يا روبة قلبي. يا نور دربي فرحي وارضي رضاك رضا ربي، فرحي وارضي رضاك رضا ربي، نورت قلبي يا أم. Yeah.